منزلته وذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة والعباد طلب ذلك من الله عز وجل. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الله والملائكة في الملأ الأعلى يصلون على النبي، ثم طلب منا أن نصلي عليهم، على النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بهم، ليجتمع الثناء والذكر الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم في الملأ العلوي والسفلي. التحذير من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. العلماء يختلفون على أقوال كثيرة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فبعضهم يقول إنها واجبة في العمر مرة، وبعضهم يقول أنها مستحبة، وبعضهم يوجبها في بعض المواضع كالتشهد ويقول باستحبابها في غيره. والراجح وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، كما رجح ذلك كثير من العلماء. الأدلة على ذلك: أولا، قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأبخل الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. العلماء في شرح هذا الحديث يقولون: ذكر البخيل في هذا الحديث جاء في معرض الذم، والبخيل هو من منع ما عليه من حقوق. لو أشياء مستحبة وغير واجبة عليه لا يسمى بخيل، ولكن البخيل من يمنع ما وجب عليه من حقوق، ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجلا ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف معناها التصق بالتراب، وكما يقول السندي هي كناية عن الذل والهوان. رغم أنف رجلا ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة حديث في المسند لإمام أحمد بإسناد حسن، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطئ به طريق الجنة. من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطئ به طريق الجنة. أشد من ذلك ما رواه الطبراني من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فلم يدخل الجنة فأبعده الله قلت آمين فقلت آمين. خلي بالك الحديث ده ورد بصيغة الخبر وهذا خبر مضمن معنى الإنشاء يعني الكلام ده معناه عند علماء اللغة العربية مثلا لما نقول فلان المغفور له جذبك بذلك مناف لعقيدة أهل السنة فهو في مشيئة الله طالما ان معكش نص من القرآن او السنة ان هذا من اهل الجنة لا تجزم له انه مغفور له او مرحوم لان هذا بمعنى انك تخبر انه من اهل الجنة ولكن العلماء قالوا يجوز ان تقول ذلك وان كان معناه انك تخبر عن غيب ولكنه خبر مضمن الدعاء يعني الإنشاء فكأنك تقول الذي أرجو أدعو الله عز وجل أن يغفر له أو يرحمه أو يدخله الجنة. المهم هذا الحديث حديث جابر جاء بصيغة الخبر وهو مضمن يخبر عن هؤلاء الثلاثة اللي أذكرهم لكم الآن إن شاء الله ثم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن فهو خبر مضمن الإنشاء أو الدعاء. المهم معناه الحديث يا محمد دعاء من جبريل وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم فاحذر أخي المسلم. يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فلم يدخل الجنة فأبعده الله قل آمين قلت آمين. يا محمد من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين. يا محمد من ذكرت عنده فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين. هذه الأدلة وغيرها ظاهرة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لو نسيت تقولها بعد كده صلى الله عليه وسلم. أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي النصف الثاني من التشهد بشر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مجلس سعد بن عبادة. الحديث ده يروي أبو مسعود الأنصاري يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة فتمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في رواية إنك حميد مجيد، وفي رواية بدون ذكر إنك حميد مجيد في هذا الموضع. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أكمل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتقولها في الصلاة في التشهد. في صيغ مختصرة أن تقول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار: هذه الصيغ مع اختصارها هي مملوء بها كتب الحديث، وفيها جمع بين الصلاة والتسليم على النبي، لأن رب أمرك بذلك. لا تقتصر على الصلاة تقول عليه الصلاة أو صلى الله عليه بدون التسليم، ولا تقتصر بذكر التسليم بدون الصلاة فتقول عليه السلام، بل الأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام. يقول ابن كثير في تفسيره عقب قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أمرك بالجمع بين الصلاة والتسليم على النبي، فقال أكمل أو من أكمل الهيئات المختصرة أو الصيغ المختصرة في الصلاة على النبي أن تقول صلى الله عليه وسلم تسليما. ما هي الفوائد والثمرات التي تحصل لك عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء امتثال الأمر القرآني بالصلاة على النبي، مشاركة الملأ العلوي في الصلاة على النبي. يجي لما تصلي تمتثل، تقصد الامتثال لهذا الأمر. ربنا أمرك وأنا أستجيب لهذا الأمر، أفعله تقربا إلى الله عز وجل، فتؤجر على ذلك. الفائدة الثانية أن يصلي الله عليك بهذه الصلاة عشرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، الحسنة بعشر أمثالها، بل أكثر من ذلك. أن تكفى همك وأن يغفر لك ذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي بن كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ أجعل لك نصف صلاتي صلاة عليك. قال: ذلك خير، وإن زدت فهو خير. لو قال له الربع ثم قال النصف ثم قال أجعل لك ثلث صلاة دعاء صلاة عليك، قال: ذلك خير، وإن زدت فهو خير. قال: إذن أجعل صلاتي كلها صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ايه معنى الحديث دوت؟ زي يقول ابن تيمية لما سئل عن هذا الحديث قال كان لأبي دعاء يدعو به في صلاته مواظب على هذه أدعية الصلاة في مواطن السجود في الصلاة. فبدل ما يكرر ويدعو هذه الأدعية يدعو ببعضها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مكان هذا الدعاء. مرة قال له يعني أدعي بجزء وأصلي عليك بربع الدعاء ثم النصف ثم الثلث ثم قال أجعل كل دعائي في صلاتي صلاة عليك. هنا الله عز وجل يعطيه أجرا عظيما بأن يكفى همه، يعطيه أكثر ما يعطي السائلين، أزيد من ذلك ويغفر له ذنبه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ثمراتها أن يذكر اسمك عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحة يبلغونني من أمة السلام. تذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله، فيرد الله عز وجل روح النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليك الصلاة والسلام. بفائدة من صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر عند النبي فيصلي ويسلم عليك. من الفوائد أيضا أن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء موقوف إجابته حتى تصلي على النبي. قال علي رضي الله عنه الدعاء محجوب ما لم تصلي على النبي. قال سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع لك الدعاء إلا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفارة للغط المجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون فيه على النبي إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة وإن أدخلوا الجنة بالثواب. فكفارة المجلس أن تذكر فيه الله عز وجل وأن تصلي فيه على النبي، وإلا تتحسر على هذا المجلس يوم القيامة حتى وإن دخلت الجنة لما فاتك من الثواب.